10. وقفة أمام الحلم. إذا ما واجهتك مصاعب في تحقيق هدفك وأغلق أمامك الطريق فلا تتوقف أبداً، كن مرناً وغير الطريق. أنتوني روبنز. دعنا نتوقف قليلاً، دعنا نعيد منهجية تفكيرنا ونؤكد عليها، دعنا نكتشف ذلك ونتأكد من أننا حقاً نسير في الطريق الصحيح وبالخطوات السليمة. أعد ترتيب الأوراق، أعد الحسابات مرة أخرى، افتح ما دونته، انظر إلى الأخطاء، انظر أيضاً إلى الإيجابيات، قف لدقائق لتتأكد من أنك تسير في الطريق الصحيح، تعرف على تحديات الحلم التي واجهتك، وهنا سوف تكتشف أهمية تدوين الأشياء. قيم ما أنجزته، ضع مقياس لنجاحك، عدل ما يحتاج التعديل، أضف ما يجب إضافته، وألغي ما ليس له فائدة. دقائق تقف فيها سوف تساعدك كثيرا في تكملة المشوار. ولكن إياك أن تبهرك الإنجازات كثيرا فتقف مبهورا وتنسى ما قد وقفت من أجله. أشكر ربك ثم أشكر نفسك، ومن ثم كافئ نفسك بالاستمرارية على الطريق الصحيح. منتصف الطريق. إن السنين قد تصيب الوجه بالتجاعيد، ولكن فقد الحماس يصيب الروح بالتجاعيد. والترسون. التكاسل هو شيء طبيعي في النفس البشرية، ولكن الاستمرار فيه وعدم الإفاقة منه هذا هو الأمر غير الطبيعي. فأنت لو وقفت في منتصف الطريق فكأنك لم تبدأ، أو ربما كان من الأفضل لو لم تبدأ، لأنك أضعت وقتك بلا جدوى. لذا أنا أدعوك لعدم التوقف، استمر قدما نحو هدفك، لأنك لو وقفت في منتصف الطريق وتركت تلك الفرصة لمعوقات نجاحك فسوف تندم إما على وقت أضعته أو على هدف فقدته. لا تجعل تقلبات الزمان تحرمك من متعة الوصول إلى هدفك، لا تجعل محاولاتك المتكررة غير دفعة أكيدة إلى الأمام. قف وانظر بعينيك إلى آخر المدى ولا تنظر تحت قدميك، المس بيديك الحقيقة ولا تتكئ على خيال أوهامك والعيش فيها. حينما تقطع مسافة حتى وإن كانت بسيطة نحو هدفك فلقد قطعت شوطا كبيرا، لأن إصرارك في المضي هو في حد ذاته شوط كبير نحو النجاح. حفز نفسك واجعل المحرك الحقيقي لك هو أنك واثق بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. أنا لن أخدعك، فقد تضطر في بعض الأحوال أن تنتظر فترة كبيرة حتى تشعر حقا بأنك تجني ثمار جهودك، ولكن الثابت في كل الأحوال أنك حين تعمل بجد سوف تلمس نتائج تسعدك وتكلل نجاحك، لأنك يا صديقي وبكل بساطة لن تفشل، وسوف تربح نفسك على الأقل حين تشعر بقيمتك الجليلة وتشعر بأن قيمتك في الحياة قد زادت بكفاحك وعزيمتك وإصرارك. أنا لن أتحدث كثيرا في هذا الجانب لأني أعلم أنك ربما لن تحتاجه كثيرا، فقط لو تذكرت تلك الكلمات: هدفك أمام عينيك، لا بد من وصوله إن شاء الله، سوف تبذل كل جهدك، سوف تمضي وتمضي ولن تتوقف، كل شيء سوف يقويك أكثر وأكثر. حينما تتذكر تلك الكلمات سوف تعمل بموجب تلك الأسرار: عزيمتك، إصرارك، إيمانك بقوتك. والآن ما رأيك لو أقدم لك ذلك الاقتراح؟ كفانا تعليمات، كفانا نقاشات، كفانا كل شيء، نحتفظ بقيمنا وعزيمتنا، ومن الآن ننطلق نحو اللانهاية. حفز نفسك. لا يجب أن نزحف عندما نشعر بشيء يدفعنا للطيران. هيلين كيلر. لكل منا شيء ما في الحياة ليحفزه: العامل يصحو في الصباح الباكر ليحصل على لقمة العيش، الطالب يذاكر ويجتهد ويكد حتى يتفوق، المتسابق يجري لأميال كثيرة كي يحصل على البطولة. أنت أيضا لك محفز في طريقك وهو بلوغك لهدفك، فلا تنسه يوما، اجعله محفزا ودافعا قويا للوصول، تذكره في كل يوم ولا تنسه حتى تستطيع أن تظل دوما متذكرا بعد ذلك إنجازاتك وقد فعلتها. فهذا الذي استطاع أن يصعد قمة إيفرست كان له هدف، ورغم صعوبته فقد استطاع. ترى ما هو السر في ذلك؟ هل كان ساحرا ليستطيع الصعود؟ أم كان هذا حلما وصدقناه وهو لم يحدث؟ بالطبع لا، السر هو إرادة الله ثم إصراره وعزيمته وقدرته على الالتزام بهدفه، وأعتقد أن هذه الأشياء كانت محفزة له، بالإضافة إلى أشياء أخرى من الممكن أنه احتفظ بها لنفسه ولم نعرفها. التحفيز دافع قوي نحو المضي إلى الأمام، صراحة هي قوة ساحرة حين نتقنها ونضعها في مكان ما. ما رأيك لو تضعها ضمن قواعد حياتك؟ حفز نفسك للصلاة لأنك تخاف الله ولأنك تحبه وتود أن تنال رضاه. حفز نفسك للعمل لأنه عبادة ولأنه مصدر للرزق. حفز نفسك لأن تصحو مبكرة لأنها من سمات الإنسان النشيط. حفز نفسك لتعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به لأنك إنسان. حفز نفسك من أجل بلوغك أهدافك لأنك في تحد مع الذات كي تصل. حفز نفسك من أجل كل شيء كي تصل إلى قمة الأداء. حفز نفسك في كل شيء واحلم حلمك وتابعه بكل ما تملك. ابتعد بعينيك إلى آخر المدى واجني ثمار نجاحك. استعن بالله وتذكر حلمك دوما، اجعله دوما واضحا أمام عينيك. تذكر قصص العظماء وكيف تغلبوا على الصعاب. ادمج عقلك وأفعالك وإصرارك واربطهم برغبتك الشديدة للوصول إلى حلمك، ووقتها ستكتشف السر بنفسك. عليك أن تتحدى نفسك. تلك الكلمة قلتها لصديق مقرب لي حينما كنا نتسامر، فذكر لي شيئا ما يود أن يتخلص منه، وللمصادفة كان ذلك الشيء لدي يوما ما، ولكني كنت أعالجه بطريقة مختلفة غير التي قلتها له، وقد اكتشفت بعدها أنها لم تكن الطريقة الصحيحة. كنت أضبط المنبه في الصباح، وعندما يدق جرس المنبه لم أكن أفيق من نومي، بل كنت أؤجله لعشر أو خمس دقائق، وكانت طريقة حلي لذلك الأمر قديما هي طريقة تقليدية إن لم تكن سلبية، وعلي الاعتراف بذلك. كنت لو وددت أن أصحو في الساعة السابعة أضبط جرس المنبه في السابعة إلا عشر دقائق. المشكلة لم تكن في العشر دقائق، لأني كنت أعوضها بأخرى حينما أضبط المنبه، ولكن كانت المشكلة في طريقة حلي لها. كنت قلقا لأمرين، أولهما أن يقتحم ذلك التصرف حياتي، والأمر الثاني هو ضعفي أمام نفسي. فقلت ولم لا أتحدى نفسي، ولم أختار مثل تلك الحلول السلبية والتي هي بمثابة مسكن ألم، ما دام هناك أمل في غيرها. والحمد لله اليوم تخلصت من تلك العادة، وزادت سعادتي حين فعلت ذلك لأنني فزت أمام نفسي. فالتحفيز يدعم فينا العزيمة والإرادة، والتي هي أحد الأسرار التي تدفعنا نحو نجاحاتنا وإنجازاتنا وتمنحنا المثابرة والاستمرار. تسمع أحيانا لبعض القصص التي تقع على أذنيك وكأنها جزء من الخيال، وأن أصحابها ليسوا بشرا حقيقيين، ولكن دعني أزف إليك تلك الأخبار السارة بأنك تستطيع أيضا أن تكون ذلك الشخص. فالإرادة والعزيمة ليست موهبة ولكنها فطرة، شيء راسخ في أعماق كل منا نستطيع الوصول إليه عند الحاجة.